باب عشرة النساء. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكرر لبذله. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه، ولم تشترط ردها، ولم تشترط دارها أو بلدها. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا، لا لعمل جهاز. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله حكم العشرة من كل واحد من الزوجين لصاحبه، وأنه يجب ذلك لقوله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، ولقوله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب حكم القسمة، قسمة الرجل بين زوجاته، وكيف يبيت ومتى يبيت عند المرأة إذا لم يكن عنده غيرها، كيف يعطي الزوجة حقها. وهذا باب مهم في الحياة الزوجية، لو أن كل واحد من المسلمين من الزوجين تقيد بما وجب عليه في أصل الشرع لصارت البيوت كلها في سعادة وفي راحة، إذا عرف كل واحد منهما ما يجب عليه نحو صاحبه فأداه كاملا غير منقوص، كما أنه يجب أو ينبغي لمن نقص من حقه شيء أن يتغاضى ويتحمل ويصبر ويحتسب الأجر من الله جل وعلا، والله يأجره على ذلك. الله جل وعلا يأجر الرجل إذا تحمل ما يأتيه من نقص من المرأة، كما أنه جل وعلا يأجر المرأة إذا تحملت النقص الذي يأتيها من زوجها وصبرت واحتسبت، وبهذا تدوم العشرة. أما إذا طالب كل واحد منهما بحقه وافيا غير منقوص فقد يعجز الآخر عن تأدية الحق كاملا فتسوء الحال بين الزوجين. نعم. باب عشرة النساء. العشرة بكسر العين الاجتماع، يقال لكل جماعة عشرة ومعشر، وهي هنا ما يكون بين الزوجين من الإلفة والانضمام. العشرة بكسر العين الاجتماع، يقال هؤلاء عشرة ومعشر بمعنى مجتمعون، هؤلاء جماعة، وتطلق ويراد بها هنا الحياة الزوجية بين الزوجين، الإلفة بين الزوجين واجتماع الزوجين فيما بينهما وما يجب على كل واحد منهما نحو الآخر. نعم. يلزم كل من الزوجين العشرة أي معاشرة الآخر بالمعروف، فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى منه، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يلزم كلا من الزوجين، يلزم الرجل لزوجته ويلزم المرأة لزوجها معاشرة كل واحد منهما بالمعروف، أي أن كل واحد يعامل صاحبه معاملة حسنة. وبين المعاشرة بالمعروف في قوله فلا يمطله بحقه، الرجل يريد من زوجته أمرا من الأمور فلا تماطله به ولا تمانع إذا طلب، كما أن المرأة إذا طلبت من زوجها حقا من حقوقها الواجبة لا الزائد عن الواجب فلا يجوز للزوج أن يماطلها بحقها، فلها النفقة ولها الكسوة ولها السكنى ولها الاستمتاع على حسب ما يكفي في العادة بالمعروف، فلا يجب عليه زائدا عن مستوى بني جنسه من النفقة والكسوة والسكنة، ولا يجوز عليه أن يقصر في حق زوجته ويبخل عليها بحقها، كما يجب على الزوجة طاعة زوجها بالمعروف، فإذا أمرها تطيعه، وإذا نهاها عن شيء فتمتنع عنه، إلا أنها لا تطيعه في معصية الله، فإذا أمرها بأمر من الأمور المحرمة بأن تظهر أمام الرجال الأجانب أو بأن تقدم الخدمة للرجال الأجانب أو تخدمهم بشيء أو تظهر أمام الناس سافرة أو أمرها أن تترك فرضا من الفروض أو أن تفعل محرما من المحرمات فلا، فطاعة الزوج واجبة في غير معصية الله. ولا يجوز للمرأة أن تتكره لطلب زوجها، إذا طلب منها شيئا فتبادر وتؤديه ما يريد كاملا، ولا تتكره لذلك أو تتضايق أو تظهر عدم الطاعة أو عدم الرغبة أو عدم المحبة، ولا تتبع ما تقدمه لزوجها من من أو أذى، تجتنب ذلك فتقدم ما تقدمه لزوجها وهي منبسطة مسرورة مؤدية لذلك عن اقتناع وعن محبة لزوجها وتقدير واحترام، فلا تقول له أنا لا أريد هذا لكن أفعله مجاملة لك، أو هذا لا يعجبني، أو هذا لا يلزمني، أو هذا ليس من شأني أن أفعله لكني أفعله من أجلك فتتمنن عليه بذلك، فلا يجوز. ودليل الوجوب المؤلف رحمه الله حينما قال يلزم واللزوم هو الواجب قوله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، أمر من الله جل وعلا للرجال بمعاشرة النساء بالمعروف، ثم قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، كما أن لهن المعاشرة بالمعروف عليهن كذلك المعاشرة بالمعروف، وللرجال على النساء درجة، فالمرأة تطيع الرجل وتحترمه وتهتم بأمره وتهتم بما يريده منها وتؤدي ذلك بارتياح، يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وحينما جاءت المرأة تسأله عن حق زوجها قال عليه الصلاة والسلام زوجك هو جنتك وهو نارك، يعني إذا قمت بما يجب عليك نحوه دخلت الجنة، وإذا عصيت زوجك دخلت النار. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. المرأة المسلمة المحافظة على أمر الله جل وعلا تطيع زوجها وتحترمه بالمعروف، إلا أنه لا يجب ولا يجوز لها أن تطيعه في المعصية، فطاعة كل مخلوق تابعة لطاعة الله جل وعلا، كما أن طاعة الوالدين واجبة، لكن إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طاعة ولي الأمر واجبة، لكن إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. كل مخلوق طاعته تابعة لطاعة الله جل وعلا، إذا أمر بالمعروف فيطاع، وإن أمر بخلاف ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا تسلط الزوج على زوجته وكان فاسقا وأمرها بأن تفعل شيئا من المحرمات أو تترك شيئا من الواجبات فيحرم عليها ذلك، ولا يجوز لها أن تتعلل فتقول إن طاعة الزوج من طاعة الله، طاعة الزوج في المعروف من طاعة الله، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة له. وينبغي إمساكها مع كراهته لها، لقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس ربما رزق منها بولد فجعل الله فيه خيرا كثيرا. وينبغي إمساكها مع كراهته لها، الرجل قد يكره زوجته لسبب من الأسباب فلا يخلو، إن كان هذا السبب يتعلق بطاعة الله جل وعلا من سبب وقوعها في المعصية فلا يجوز له إمساكها. إذا كانت لا تصلي مثلا فلا يقول أنا أحتسب وأمسكها، إذا كانت تقع في الفواحش فلا يجوز له إمساكها إذا عجز عن تأديبها، وإنما إذا كرهها لصفة من الصفات التي لا تتعلق بحق الله جل وعلا، كره خلقها، كره شيئا من خلقها، استثقلها، فينبغي له أن يمسكها وأن يحتسب ذلك ولا يبادر بالطلاق. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فقد يكره الرجل زوجته في الأيام الأولى أو في الأشهر الأولى أو في السنة الأولى، ثم تنقلب هذه الكراهية بإذن الله محبة وإلفة، لأن القلوب بيد الله. فإذا كره الزوج زوجته لأمر من الأمور التي ليست متعلقة بحق الله جل وعلا فينبغي له أن يحتسب إمساكها ولا يسارع بطلاقها، لعل الله أن يبدل الحال. وكثيرا ما إذا احتسب المرء ذلك عوضه الله خيرا فبدل الحال من كراهية إلى محبة، والله جل وعلا يقول فإن كرهتموهن، يعني فلا تتعجلوا في طلاقهن، لا تتعجلوا في فراقهن، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فسر ابن عباس رضي الله عنه هذا الخير الكثير لعل الله أن يرزقهما ولد يكون فيه نفع عظيم للإسلام والمسلمين، فيمسكها محتسبا الأجر وكارها لما كره الله جل وعلا، لأن الله يكره الطلاق. ولا يجوز للمسلم أن يقول الخسارة في المهر الذي دفعت ويخلف الله، ويسرح المرأة المؤمنة لأتفه الأسباب، لا يجوز له ذلك، وذلك أن الله جل وعلا كره الطلاق وأبغضه، فهو أبغض الحلال إلى الله، وهو أي الطلاق عند الحاجة إليه يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية، لكن لا ينبغي للمرء أن يلجأ إليه إلا إذا ساءت الحال وتعذرت العشرة بين الزوجين. نعم. ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله أي بذل الواجب لما تقدم. ويحرم مطل كل واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآخر، كل واحد منهما عليه حق لصاحبه وله حق لصاحبه، فيجب على الرجل أن يقدم الواجب عليه لزوجته، ويجب على الزوجة أن تقدم الواجب عليها لزوجها، ولا تتكره لبذله أو يتكره الزوج لبذل ما تريده زوجته، تطلب منه نفقة فيحرجها ويشق عليها ولا يسلمها إياها إلا بعد مشقة فيماطلها بذلك، أو يلومها عند طلب ما تحتاجه من الأمور الضرورية، أو هي تتكره لزوجها أو تمتنع إذا أرادها، تقول أنا لا أريد ما تريد مني، لا أريد ذلك، وأنا أكره القرب منك، لا يجوز لها ذلك، بل عليها أن تصبر وتعطي زوجها ما يريد منها وتتقرب إليه وتتحبب إليه، وتحذر ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل زوجته فلتأته ولو على التنور، ولو كانت على التنور تعمل الطعام أو الغداء أو العشاء، وطلب الزوج زوجته وجب عليها أن تقوم إليه وتمكنه مما يريده منها ولا تتعلل ولا تتعذر بأعذار، بل تستجيب وإن كانت على التنور وإن كانت على قتب كما ورد في الحديث. لو كانت على بعير سائرة في الطريق ماشية وأرادها فتمكنه من نفسها على أي حال هي، ما دام يجوز له الاستمتاع بما يريده. وأما في الأوقات التي لا يجوز له فيجب عليها أن تمتنع عن المحرم كما سيأتينا، في أن لا تمكنه من أن يأتيها بالجماع حال الحيض، أو تمكنه من الوطء في الدبر لأن هذا محرم في الشريعة الإسلامية. نعم. وإذا تم العقد لزم تسليم الزوجة الحرة التي يوطع مثلها وهي بنت تسع ولو كانت نضوة الخلقة، ويستمتع بمن يخشى عليها كحائض في بيت الزوج متعلق بتسليم. وإذا تم العقد، عقد الرجل على زوجته ولم تشترط الامتناع وقتا من الأوقات قبل العقد وعند العقد، فيجب أن تسلم الحرة لزوجها إذا كانت ممن يوطأ مثلها. أما إذا عقد عليها وهي صغيرة بنت 6 سنوات أو 7 سنوات فهذه لا تسلم لزوجها. عقد على أمة ممن وهو يحل له الزواج بالأمة فلا تسلم له، لأن الأمة مشغولة بخدمة سيدها نهارا وتسلم للزوج ليلا فقط. لا يوطأ مثلها وإن كانت من 9 أو 10 أو 11 بأن كانت ضعيفة البدن لا تتحمل الوطء فلا يجب أن تسلم لزوجها. فإذا طلب تسليمها فلها أو لأهلها منعه منها. وأما إذا كانت يوضع مثلها فلا يحل لهم أن يمنعوها أو يمنعوا زوجها إياها. وإن كان المانع عارض، بأن كان مرض عارض، فتسلم له وله أن يستمتع منها كما يستمتع من الحائض إذا كانت لا تتحمل الوضع، لأن الحائض لزوجها أن يستمتع منها بما شاء إلا في الإيلاج في الفرج، ليس له ذلك. نعم. إن طلبه أي طلب الزوج تسليمها ولم تشترط في العقد دارها أو بلدها، فإن اشترطت عمل بالشرط لما تقدم. تسلم الزوجة أين؟ في بيت زوجها. لو طلبها الزوج في بيته ورفض أهلها وقالوا ائت إليها عندنا، ما اعتبروا سلموها له، ويجب عليهم أن يسلموها له في بيته ولا يمتنعوا عن ذلك. متى؟ إذا طلب الزوج ذلك، أما إذا لم يطلبه فلا تأثم ببقائها عند أهلها. ولم تشترط دارها أو بلدها، إذا اشترط على الزوج عند العقد بأنها تقيم عند أبويها مثلا، أو تقيم عند أمها، أو أن عليه أن يستأجر لها سكنا بجوار والديها، أو يبقيها في البلد الذي فيه والداها، فلا يجوز له أن ينقلها خلاف الشرط المتفق عليه. المسلمون على شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به كما قال صلى الله عليه وسلم: ما استحللتم به الخروج. فإذا اشترطت المرأة أن يأتيها زوجها في بيت أهلها أو عند أمها أو عند أبيها أو في بيت بجوار والديها، أو أن لا ينقلها من هذا البلد ونحوه، فلها هذا الشرط. وإذا لم يحصل شرط فله أن ينقلها حيث شاء، بشرط أن يكون المكان والطريق آمنا. نعم. ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطى. ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة، إذا عقد الزوج على زوجته قبل دخولها في النسك، من المعلوم أنه لا يجوز العقد حال الإحرام، عقد عليها قبل الدخول في النسك وبعدما أحرمت قال سلموني زوجتي، قالوا نخشى أن تقع عليها وهي محرمة فتفسد عليها نسكها، هل يلزمهم أن يسلموها له أم لا يلزم؟ الجواب: لا يلزم. طلبها وهي حائض، تم العقد وطلب تمكينه من زوجته وهي حائض، فلا يلزم ذلك، لأنه يخشى أن يقع عليها وهي حائض فيقع في الحرام. أو صغيرة عقد عليها وهي بنت 6 أو 7 أو 8 وطالب بها، فلا يلزم أن تسلم له، لأنه لا يمكن أن يستفيد منها في الاستمتاع. أو مريضة لا تتحمل الوط، أو لا رغبة فيها بالمعاشرة، لا رغبة عندها بالمعاشرة لما هي فيه من المرض، فلا يلزم أن تسلم له في هذه الحال. ولو قال أو التزم بأنه لا يطأ، فلا يكفي هذا، لأنه يخشى أن يقع في الحرام. نعم. وإن أنكر أن وطأه يؤذيها فعليها البينة. إذا قالت هي لا أتحمل الوطأ وقال هو إنها تتحمل لكن تكره ذلك أو تكرهني، فعليه هو البينة، والبينة في مثل هذه الحال يجوز أن يكون من امرأة ثقة تعرف حال الزوج وحال زوجته، فإذا شهدت بأن وطأه يؤذيها منعت الزوجة من زوجها، وإذا شهدت بأن وطأه لا يؤذيها وجب على الزوجة أن تسلم نفسها لزوجها. وقال بعض العلماء إنه يجوز عند الحاجة أن تطلع المرأة الثقة على ما خفي من حال الزوجين لتقرر شهادتها عن علم وبصيرة ومعرفة واطلاع، فتعرف حال الزوج وقوته وآلته، وتعرف المرأة كذلك، ثم تؤدي شهادتها عن بصيرة ومعرفة. نعم. وإذا استمهل أحدهما أي طلب المهلة ليصلح أمره أمهل العادة وجوبا طلبا لليسر والسهولة. وإذا استمهل أحدهما، إذا تم العقد وقالت المرأة أطلب مهلة سنة من أجل أن أتهيأ وأهيئ نفسي للزواج وأستعد، قال الرجل لا أمهلك ولا يوما واحدا، أريد الآن، وأخذ بيدها يريد أن يأخذها بالقوة ما دامت زوجته، فطلبها سنة في غير محله ولا يجوز لها ذلك ولا تمكن من هذا، وطلبه الأخذ بيدها الآن لا يمكن من ذلك، لأن من حقها أن تهيئ نفسها وتصلح نفسها خشية أن يقع منها على ما يكره فتحصل النفرة والبغضة والكراهية، وإنما يمهل العادة على حسب عرف من حولهم، مثلا إذا كان الإمهال أسبوع أو 10 أيام أو 5 أيام أو على حسب ما هو دارج في البلد التي هم فيها، إلا إن كان اشترط عند العقد، قيل له نعقد لك الآن لكن لا يتم الدخول إلا بعد سنة أو بعد سنتين، فلا حرج في ذلك ما دام اشترط، فيجب الوفاء بالشرط. أمهل العادة وجوب لأهيئ نفسي وأمن البيت وما يحتاج وما نحتاجه للزواج، أطلب مهلة سنتين مثلا، قالت المرأة لا، لا أريد أنا زوجا بعد سنتين، وإنما أريد الآن، أريد في هذا الأسبوع، والرجل يحتاج إلى تأمين البيت وما يلزم للبيت من أثاث وأمتعة، فلا يمهل الرجل السنة والسنتين ولا يلزم بما تطلب المرأة بأن يكون أسبوعا، وإنما يمهل العادة على حسب ما يتيسر تأمين البيت المناسب لمثلهما، شهرا أو 20 يوما أو نحو ذلك. طلبا لليسر والسهولة، يعني لا ينبغي للزوجين أن يبدأ حياتهما بالمنازعة، هو يقول بعد سنة وهي تقول بل بعد 5 أيام أو العكس، أو هو يقول بعد 5 أيام وهي تقول بعد سنة، فلا ينبغي لهما أن يبدأ حياتهما الزوجية بالمنازعة والخلاف، وإنما ينبغي لكل واحد منهما أن يعرف حق صاحبه عليه ويرجع إلى ما هو سائر في بلدهما. نعم. لا لعمل جهاز بفتح الجيم وكسرها فلا تجب المهلة له، لكن في الغنية تستحب الإجابة لذلك. قالت المرأة: أنا لا مانع لدي من الدخول ولو بعد 3 أيام، لكن أريد المهلة من أجل تهيئة ما يلزم للزواج من شراء ذهب وملابس وفرش وأثاث، أريد مهلة 2 شهر من أجل هذه الأشياء، لأن الذهب لا يتيسر شراؤه إلا في وقت، وكذلك الملابس يحتاج إلى أن تسلم للخياط ونحوه، وهذه لا تخرج من الخياط إلا بعد فترة، وإلا فهي في حد ذاتها في نفسها ممكن أن تمكن زوجها منها خلال 3 أيام، فهل يلزم الإمهال من أجل الملابس أو الذهب أو غير ذلك؟ لا، لا يلزم، وإنما يستحب ذلك، يستحب لهما أن يبتعدا عن كل ما يسبب الخلاف بينهما. فتمكن زوجها منها ويتم الدخول ويعمل الجهاز والأشياء الأخرى تدريجيا شيئا بعد شيء، ولا يلزم أن تكون دفعة واحدة. والواجب على الزوجين في مثل هذا الأمر التفاهم والرجوع إلى من يثقون بعقله وأمانته وديانته، وما يأمرهما به مما فيه مصلحتهما يجب عليهما أن يسيرا على ذلك ابتعادا عن الخلاف والشجار والنزاع، لأنه كثيرا ما يحصل العقد ثم يختلفون على أمر من الأمور البسيطة فيحصل عقب ذلك الفراق. والطلاق سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول كله فهو أبغض الحلال إلى الله، ومن الأمور المبغضة إلى الله جل وعلا لما فيها من تشتيت الأسرة وتفريق أهل البيت والمضرة على الأولاد إذا كان هناك أولاد. فالواجب على كل واحد من الزوجين أن يبتعد عما يسبب النزاع والخلاف والشجار بينهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.